فقدت قبل ما ادري بعد ما ادري باول الغيبه انا من صدمه غيابك عجزت احدد احساسي ما بين الشك والريبه بين الظن والخيبه احس مني على بالك طارت وحضرتك ناسي ضميرك ما صحى توا ولا حسسك تاني مهما ثل ما الجرح بغيابك احسه يسرق انفاسي حبيبي ما يعيب اللي يحبك زايد طيبه خلقني ربي لنفسي وعشت ايامي لناسي فقدتك قبل ما ادري بعد ادري باول الغيبه انا من صدمه غيابك عجزت احدد احساسي ما بين الشك والريبه بيدي سلطة وقت عيد ترتيبة وقدم فرحتي وارجع أجل وقتي القاسي غيابك يشبه وصالك وصلك طول الغيبة ولا من يومها عايش ولكن ميت إحساسي ضميرك ما صحى حسسك تأني بهمثل فالجرح بغيابك أحسى يسرق أنفاسي حبيبي ما يعيب اللي يحبك زايد الطيبة خلقني ربي لنفسي وعشت أيامي لناسي تمنيت بيدي سلطة وقت عيد ترتيبة وقدم فرحتي وارجع أجل وقتي القاسي غيابك يشبه صالح